الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول من لقاءاتنا في مباحث قواعد الاستنباط التي نتدارسها من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة. ولا بد أن يلاحظ في مباحث قواعد الاستنباط أن هذا المبحث من الأمور المهمة التي يستفيد منها طالب العلم استفادة كبيرة، وذلك أن فهم الكلام العربي سواء ورد في النصوص الشرعية كتابا وسنة أقوال صحابة أو وردت في كلام المتكلمين من أفراد الناس إما في الدعاوى أو في الوصايا أو في الإقرارات أو في كلام القضاة أو في التعاميم والأنظمة، لا يكون فهم الإنسان له فهما صحيحا إلا عندما يطبق عليه قواعد الاستنباط. ولكن لا بد أن يلاحظ أن دراسة كثير من الناس لهذه المباحث إما لمعرفة معاني المصطلحات الأصولية المتعلقة بهذه الأبواب أو لمعرفة التقسيمات والأنواع المندرجة فيه، ومن ثم يكون الاهتمام بتطبيق هذه القواعد على الأدلة لا يعطى ما له من قيمة حقيقية، وبالتالي يكون استفادة الإنسان من هذه الفصول استفادة ناقصة. ولا بد أن يلاحظ ثالثا أن قواعد الاستنباط ليست مختصة بالمسائل الفقهية فقط. القواعد الاستنباط إذا طبقت على النصوص يمكن أن يستفاد منها فوائد أصولية سواء في علم الأصول أو في علم العقائد، وهكذا أيضا تفسير القرآن ودراية الحديث. كذلك مما ألفت الذهن إليه أن العلماء اختلفوا في محل بحث هذه القواعد، قواعد الاستنباط، فطائفة تذكرها في أوائل كتب الأصول كما فعل عدد من علماء الحنفية، ويرون أن التركيز على هذه المباحث هو لب علم الأصول، وبالتالي رأوا تقديمه على غيره. بينما طائفة أخرى وضعوا البحث في هذه القواعد مع الأدلة، وقد يقولون المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة، ويأتون بهذه المباحث. وهناك من جعلها مباحث مستقلة قسيمة لمباحث الأدلة كما فعل المؤلف هنا، وهذه الطريقة هي أحسن الطرق، وذلك أنه يحسن تقديم الدليل ليعلم أحكام محل النظر والاجتهاد هو الدليل، ثم بعد ذلك ينظر في قواعد الاستنباط التي هي استثمار لهذه الأدلة. ومن ثم حسن تقديم مباحث الأدلة على هذا المبحث. يبقى هنا عنوان هذا المبحث. من العلماء من عنون له بالكلام في اللغات، لأن كثيرا من المباحث التي تدخل في هذا القسم لها علاقة بالبحث اللغوي، مثل العموم والخصوص والإطلاق والبيان. ومنهم من سماها بهذا الاسم تقاسيم الكلام والأسماء، وحيث إن المؤلف ضم طرائق استثمار الأدلة في هذه المباحث حتى أنه أدخل أنواع الدلالات والمفاهيم والقياس، حسن أن يقال قواعد الاستنباط. وقد ابتدأ المؤلف هذه المباحث بمبحث مبدأ اللغات، بمعنى أن ابتداء اللغات التي يتكلم بها الناس هل كان باصطلاح الناس عليها، أو كان بناء على وحي من عند الله عز وجل وتوقيف منه سبحانه وتعالى؟ ولعلنا أن نقرأ كلام المؤلف في هذه المسألة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في تقاسيم الكلام والأسماء. اختلف في مبدأ اللغات، فذهب قوم إلى أنها توقيفية، لأن الاصطلاح لا يتم إلا بخطاب ومنادات وداع إلى الوضع، ولا يكون ذلك إلا عن لفظ معلوم قبل الاجتماع للاصطلاح. وقال آخرون: هي اصطلاحية، إذ لا يفهم التوقيف ما لم يكن لفظ صاحب التوقيف معروفا للمخاطب باصطلاح سابق. وقال القاضي: يجوز أن تكون توقيفية، ويجوز أن تكون اصطلاحية، ويجوز أن يكون بعضها توقيفية وبعضها اصطلاحية، وأن يكون بعضها ثبت قياسا، فإن جميع ذلك متصور في العقل. أما التوقف فإن الله سبحانه قادر على أن يخلق لخلقه العلم بأن هذه الأسماء قصدت للدلالة على المسميات، وأما الاصطلاح فبأن تجتمع دواعي العقلاء للاشتغال بما هو مهمهم وحاجتهم من تعرف الأمور الغائبة، فيبتدئ واحد ويتبعه آخر حتى يتم الاصطلاح. أما الواقع منها فلا مطمع في معرفته يقينا، إذ لم يرد به نص ولا مجال للعقل والبرهان في معرفته. ثم هذا أمر لا يرتبط به تعبد عملي ولا يرهق إلى اعتقاده، فالخوض فيه فضول فلا حاجة إلى التطويل. والأشبه أنها توقيفية لقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، فإن قيل يحتمل أنه ألهمه وضع ذلك ثم نسبه إلى تعليمه لأنه الهادي إليه، ويحتمل أنه كان موضوعا قبل آدم لوضع خلق آخرين فعلمه ما تواضع عليه غيره، ويحتمل أنه أراد السماء والأرض وما في الجنة والنار دون الأسامي التي حدثت مسمياتها. قلنا هذا نوع تأويل يحتاج إلى دليل. المراد بهذه المسألة أن ابتداء اللغات والكلام الذي يتفاهم ويتخاطب به الناس هل هو ناشئ من اتفاق بين الناس أو أنه توقيف من عند رب العزة والجلال؟ قد ذكر المؤلف عددا من الأقوال على هذه المسألة، وقرر في ثناياها أن الاطلاع على حقيقة الأمر لا مطمع لمعرفته يقينا، وعلل ذلك بأنه لم يرد دليل من الشرع يدل على كون اللغة توقيفية أو اصطلاحية، وأن العقل لا يتمكن من الدخول في هذا الباب. ثم حكى المؤلف ثلاثة أقوال: القول الأول بأنها توقيفية، المراد بأنها توقيفية أي أن الله عز وجل أوقف العباد على دلالة الألفاظ على معانيها. واستدل من يرى هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أنه لا يمكن أن يقال بأن اللغة اصطلاحية، إذ لا بد قبل الاصطلاح أن يكون هناك لغة مشتركة، وبالتالي لا بد أن يكون هناك توقيف قبل الاصطلاح، ولذا قال لأن الاصطلاح لا يتم إلا بسبق خطاب على الاصطلاح، حيث يتمكن بعضهم من مناداة بعضهم الآخر يدعوه فيها إلى وضع دلالات ومعاني للألفاظ. واستدل من رأى هذا القول بقول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، فإن فيه أن الله عز وجل أوقف آدم على جميع الأسماء، ومن ثم فإن ذريته تناقلوا ما علمه الله عز وجل لآدم. وقوله الأسماء هذا عام يشمل جميع الأسماء، قد اعترض على هذا باعتراضات. الأول أنه يحتمل أن الله عز وجل يسر له وضع أسماء لجميع المسميات، فيكون حينئذ من قبيل ما وصل إليه آدم ونسب إلى الله عز وجل التعليم باعتبار أنه هو الذي هداه. ويمكن أن يجاب عن هذا لأن هذا ينافي معنى علم في لغة العرب. الأصل في الإطلاق اللغوي أن يكون حقيقة، كما اعترض عليه بأنه يحتمل أن الله عز وجل علم آدم اصطلاحا موجودا قبله، إنه قبل آدم كان هناك آخرون يتكلمون باللغات، فالله عز وجل علمه لغات من سبقه. وأجيب عن هذا بأن هذا مجرد احتمال غير متأيد بدليل، وبالتالي لا يحسن الالتفات إليه لعدم الدليل عليه. الاعتراض الثالث أن المراد، قال بعضهم بأن المراد بقوله علم آدم الأسماء كلها أي أسماء ما كان موجودا في ذلك الزمان، من مثل السماء والأرض، وبالتالي لا يكون توقيفا لجميع اللغة. أجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن قوله تعالى الأسماء كلها عام، فلا يصح تخصيصه بالموجودات إلا بدليل، ولا يوجد دليل على ذلك. والجواب الثاني أننا إذا أثبتنا أن الله علمه أسماء الموجودات فمعنى أن أصل اللغة توقيفي. القول الثاني أن اللغة اصطلاحية، اصطلح عليها الأوائل فمشى اصطلاحهم. استدلوا على ذلك بأنه لو كان هناك وحي لا لزم أن يكون هناك لغة يتخاطب بها الناس ويفهمون بها، إذ لو جاء الوحي للإنسان وهو ليس لديه لغة اصطلح عليها لم يفهم ذلك الوحي. والقول الثالث يقول بأنه يحتمل أن تكون اللغة توقيفية، ويحتمل أن تكون اصطلاحية، ويحتمل أن يكون بعضها توقيفيا وبعضها اصطلاحيا، وأن يثبت بعضها بالقياس. قال: لأنه لا يبعد أن يخلق الله عز وجل في نفس آدم وذريته علما بهذه الأسماء ومعانيها، وكذلك لا يبعد أن يصطلح الناس على هذه اللغات، لأن التخاطب والتفاهم حاجة ضرورية للناس، فلا يبعد أن يجتمعوا على اصطلاح يجعل هذه الألفاظ دالة على معانيها، بحيث يبتدئ واحد ثم يتبعه الآخر حتى يتم الاصطلاح. وقد اختار المؤلف تقوية القول الأول بأنها توقيفية، لظاهر قوله: وعلم آدم الأسماء كلها. ويبقى عندنا بحثان: الأول، ما هي اللغة التي علم آدم بها؟ قد قال طائفة بأنها السريانية، وقال آخرون بأنها العبرية، ولعل الأظهر أنها اللغة العربية، اللغة العربية. ويدل على ذلك عدد من الأدلة. الدليل الأول أن اللغة العربية أوسع اللغات، ففيها من الحروف ما لا يوجد في غيرها من اللغات، فإن الحروف العربية 28، وكل حرف منها يكون له 4 أوجه: بضم وفتح وكسر وسكون، وهناك خامس بالتنوين في أواخر الكلمات. ولذلك يجد الإنسان من المعاجم اللغوية في لغة العرب ما لا يجده في غيره من اللغات، ما لا يجده في غيرها من اللغات. ويدل على ذلك وجود التطابق، وجود التماثل والتشابه بين اللغة العربية وعدد من اللغات التي يتكلم بها الناس. ومما يدل على أن اللغة الأم هي اللغة العربية أن اللغة العربية لم يجري عليها تغير مع تعاقب القرون، تغير الأزمان، صحيح أن بعض الألفاظ تخفى دلالتها في بعض المواطن بعض الأزمان، لكن الإنسان يتمكن من معرفة دلالة اللفظ بسهولة ولا يندثر اللفظ، لأنه إن خفي في محل علم في محل آخر. أما غير لغة العرب فإن الإنسان يجد اختلافا كثيرا وتغيرا في اللغة، الأمر الثالث أن الحروف العربية لا يوجد منها ما هو مهمل، كل الحروف مستعملة خلاف اللغات الأخرى لأنها تهمل بعض الحروف ومنها ما يهمل بعض الحروف في موطن دون موطن. ويدل على هذا أن إبراهيم عليه السلام لما خاطب العرب العاربة ولما خاطبتهم أيضا أم إسماعيل كانت تخاطبهم بلغتهم التي يعرفون هي اللغة العربية، مما يدل على أن هؤلاء الأنبياء إبراهيم ومن قبله تخاطبون باللغة العربية. أما البحث الثاني فهو في ثمرة هذه المسألة، وهل يترتب عليها آثار أو أنه مجرد بحث عقيم لا أثر له ولا ثمرة. وأكثر الأصوليين على أن هذه المسألة لا ثمرة لها، تفرقون بين الخلاف اللفظي وبين ما لم يتوارد على محل واحد وبين ما لا ثمرة له. الخلاف اللفظي أن يقع اتفاق في المعنى مع اختلاف في اللفظ وهذا الاتفاق وهذا المحل الذي وقع عليه الاتفاق قد يكون له ثمرة قد يتم تطبيقه في مواطن، بينما قولنا لم يتوارد على محل واحد أي أن كل قول تعلق بجزء مغاير للجزء الذي تتعلق به الأقوال الأخرى. أما كون المسألة لا ثمرة لها فهذا يعني أن المسألة لا يترتب عليها مسائل فقهية. وقد رتب طائفة من أهل العلم على هذه القاعدة عددا من الثمرات الفقهية. الثمرة الأولى هل يجوز الاصطلاح على غير الوضع اللغوي أو لا يجوز؟ فلو قال طائفة سنسمي البرتقال تفاحا، فهل يحق لهم ذلك؟ فمن قال بأن اللغة توقيفية منع من الاصطلاح على مثل هذا، ومن جعل اللغة اصطلاحية أجاز ذلك. في عصرنا الحاضر ينهج بعض الناس هذا المنهج، هو تغيير دلالة الألفاظ، قد يسمونه حداثة، المسألة الثانية مما رتب على هذا الخلاف أن الصريح هل يمكن أن يعنى به غير معناه؟ وهل يصح أن نجعل النية صارفة للمدلول اللغوي لللفظ أو لا؟ فلو استعمل لفظ البيع وقال بأنني إنما أردت بالبيع المشاهدة، فقولي بعتك هذه السلعة يعني مكنتك من رؤيتها،